القانون بيحكم كل دولة. ولما بيتخرج الطالب من كلية الطب، يعني احنا وقفنا وحلفنا قانون أبيقراط وأقسمنا عليه أننا لا نجهد حاملا ولا نعطي دواء يدل يؤدي إلى الإجهاض، بمعنى أن الإجهاض مثلا في بلد زي مصر ممنوع، في بلد زي انجلترا مش ممنوع، اي حد مش عايز يجي. جنوب افريقيا وتونس مش ممنوع، في بلاد سايباه، في بلاد كتير اباحت الاجهاض لما اباحت العلاقات الجنسيه بدون زواج. بصوا لقوا نفسهم مفاجئين بمشكله كبيره جدا ان في حمل بيحصل حتى في سن المراهقه، فاضطروا يبيحوا الاجهاض. يعني هي غلطه وده ادت لغلطه تانية، لكن في بلاد لا تبيح هذا الاجهاض. فأنا من رأيي الشخصي أنه ما فيش حاجة اسمها حمل غير مرغوب فيه. يعني أنا عارفة أنها مشكلة للعيلة ومشكلة للأسرة، لكن الجنين ده يتولد ويتعامل معاه التصرف اللائق، يربوه، تتجوز وحد ياخد الاسم ده، الشخص اللي حصل منه الحمل يرتبط بيها، أي تصرف لا يؤدي إلى قتل الجنين. طيب بنشكر الدكتورة رمونة جدا على مداخلتك. دلوقتي الدكتور طرحت حاجة مهمة، قالت ان في حالات التشوه ولما يبقى الجنين دوت حالته طبية مش كويسة، او الام حالتها مش كويسة ويبقى في خطورة على حياتها، او كمان في خطورة منها على الطفل، في حالات الطب بيتدخل فيها ولازم يعمل عملية الإجهاض. ايه رأيك انت في الكلام ده بقى كتابي؟ الحقيقة كتابيا ما في شيء مذكور نص كتابي بانه يعني عن موضوع الاجهاض، ما مر معي ابدا بانه بكتاب مقدس صارت عملية اجهاض. ولكن يعني بايامنا هاي سمعنا بانه كثير في عملية اجهاض، وخاصة عندنا يعني في سوريا في بلدنا. تقريبا من 10 سنوات سمعت بانه ما عاش في شيء اسمه اجهاض، والدولة اصدرت قرار بانه لكل الاطباء ممنوع الاجهاض، ما بعرف يمكن باي حال كانت. ولكن بنظرتي الشخصيه يعني كرجل دين ومن خلال الحالات اللي شفناها في كثيرين ناس يعني واطفال كانوا مشوهين في البطن وقالوا نحن مش راح يعني نقتل نفس، فنحن لازم يعني نطيع الله وهي خلقه الله. فاجا الجنين مشوه والطفل الثاني كمان اجا مشوه، اثنين بالبيت مشوهين، وقالوا الطبيب بانه جنين مشوه، فهني اصروا بانه لا مش رح يقتلوا الجنين. واليوم عمره الواحد حوالي تقريبا 30 سنه وهو مقعد، واخته كمان مقعده، واليوم اثنين الاب والام ابتلوا في اولادهم. يعني ما بعرف وضع النفسي كيف صاير، الاب بيحمل ابنه صار عمره يعني 30 سنه بيحمله بياخذه على الحمام، ويعني في اشياء يعني خاصه بيعمل له اياها، بينظفوا بيحمموا والى اخره. يعني نفسيه الاب بالحاله يعني تدهورت، والام بنفس الطريقه، البنت وضعها وسمينه وتاخده، وفي اشياء كمان خاصه بالبنت. فبالحقيقه هيك حالات يعني بتوقف. بنرجع برضو يعني كلام حضرتك بيرجعنا لنفس الموضوع، لو احنا عارفين ان المشكله دي هتحصل من قبل لما تحصل، طب يعني هل ده ما يعتبرش موت رحمه؟ لا، يعتبر قتل. يعتبر قتل، يعني هو يعني ما فيش فايده، لانه الجنين ما فيش انسان سبب في وجوده، يعني سبب جسدي، لكن سبب الروح اللي فيه دي بتاعت ربنا، هو ربنا اللي حطها، انا مش من حق ان انا اقتل الروح دي. طب ما جايز ربنا يعني عمل الموضوع دوت كرحمه منه ان احنا بيعرفنا ان الطفل ده هيطلع مش لا، ربنا الرحمه منه. طيب مش احنا نقتل. انا بس هاكد كلام قدس ابونا، مش هختلف معاه، وردا على كلامك حضره القسيس، يعني عندنا في مزامير 139 عدد 15 و16، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. يعني خلاصة الأول أني هذا الجنين ربنا عارف بالضبط هو كونه إزاي ومطلعه إزاي بكل تفصيلاية فيه، فمن أين لي أنا كبني آدم إن أنا أعترض على عطية الله وموته؟ أرجوكم هنسمع الإجابة بعد الفاصل عشان عندنا فاصل. إحنا لسه عندنا أسئلة أهم وأكتر وأخطر. راجع لكم تاني وشد إيدك لقرب الكنترول. أنا شايف الإجهاض هو قتل نفس. مش موافقة عليه عشان البيبي ده بقى نعمة من عند ربنا. إذا كان بده يشكل خطر على حياة المرأة الحامل إيه، بس إذا كان طبيعي وبدهم يشيلوه لا. بيكون عندها تشوه أو أي مشاكل وهي لسه في بطن مامتها، فبتهيألي إن لو أجهضت هيكون أحسن ليهم وللبيبي. ده قتل. ما افتكرش في الكتاب بيقول الإجهاض ده حاجة كويسة يعني. لا حرام. حرام عم تقتلي نفس. لو عرفت قد إيه في ست بتقعد سنين عمرها كله تحلم بالابن اللي أنت بتقتليه ده، تقلي مش هتقدري تعملي كده. إذا عندها بروبلم بحياتها إيه؟ أوكي. مش من حقنا ناخد روح حد. حرام. طبعاً حرام. إذا الإنسان ما بده الشغلة ليش لا يغلط؟ بده يدفع حق غلطته. الإنجيل عندنا حرم الإجهاض ده بيتهيألي يعني. إذا قالوا أسبابه أكيد. لما تبقى الأم تعبانة يعني عندها حاجة وهي مضطرة إنها لازم تعمل عملية إجهاض. حرام. أكبر حرام. إذا كان في ضرورة لحياة الأم نعم. حرام. ربنا ما يرضاهوش. حرام. هيدا ربنا روح هو بعته. بتخلص منه بالقتل، فبالتأكيد أنا برتكب جريمة. جريمة قتل أنا بعتبرها. رجعنا لكم بعد الفاصل في حلقتنا عن الإجهاض. عايزين نعرف إجابة السؤال اللي كان فريد بيسأله قبل الفاصل. لما أرى جزء من الكتاب المقدس بيقول إن ربنا عارف كل جزء اتكون في هذا الجنين، طب يبقى إزاي إحنا لينا إيد إن إحنا نتحكم في حياته؟ نعم رب، مثل ما يقول بولس الرسول بأنه هو في البطن اختارني، فرب هو شكل عظامنا، هو اللي حط فينا هالروح، هو اللي خلقنا. فأنا قصدي بأنه في بعض الحالات الاستثنائية فقط بأنه الجنين يكون مشوه تماما، وما فيش حل تاني يعني. فأنا برأيي بأنه يروح لعند الرب، أحلاله ما هالعيشة اللي عيشها. ايوه ده رايي، ده رايي شخصي فقط. يعني مش كلام عشان الناس بس تبقى فاهمه، ده رايي شخصي. بأنه عيش طول عمره مشوه في الحته دي، بس يعني انه قتل النفس هو ايضا شر. انا معك دكتوره معك، بس انا قصدي بانه مشوه ولاده اصلا احنا بنعذبه يعني. ولاده هذا الطفل المشوه تشويها كاملا زي ما حضرتك بتقول شر برضه. نعم. يعني الاثنين شر في اي الضررين يعني. في اي الضررين فعلا لازم أنا كل انا مش متطرف يا دكتوره تدرس لوحدها يعني كل حاله بشكل خاص. كل حاله بشكل انا عايز اقول حاجه. طيب ممكن يا ابونا قبل ما تقول حاجه، بس معانا تليفون. معانا الاخت إيلين من سوريا. الو الو الو اي اهلا بيكي. إيلين من سوريا. عرفنا. اهلا بيكي. انا مع الاجهاض في حال اني انا اكتشفت انه انا حامل بولد معاق. لانه يعني انا ممكن اجيب ولد معاق، بس انا ما راح اقدر اني انا اصرف عليه. هل ممكن انه الناس تقدر تساعدني او الدوله تساعدني او الكنيسه تساعدني عشان اني انا اصرف على هذا الطفل المعاق؟ طيب هنرد عليك. ده سؤال ده سؤال يعني. انت بتسالي ممكن حد يساعدك تصرف عليه؟ لا طبعا. هنرد عليك. يا طيب في حاجه تانية؟ لا شكرا. لا شكرا، شكرا نشكرك. ابونا ده عايزين اجابه فعلا للسؤال دوت. يعني لو فعلا احنا بنقول لها او بنقول للام اللي في ظروف شبه كده اقتصاديه مش قادره تصرف على طفل معاق، والطفل معاق مصاريفه كتير يا دكتور طبعا، لو هي مش قادره تصرف عليه هل الكنيسه تساعدها؟ بما انها بتقول لها ما تموتوش اساعديه. البلاد العربيه كمان مش مجهزه او مش ما عندهاش الاستعدادات الكبيره نتعتني بمثل هذا النموذج. المبدا لازم نحافظ عليه، لا قتل لنفس بشرية. لكن لما سمعت حضرة القسيس بقول، ولما حضرتك كمان قلت ده شر وده شر، نهائيا الكنيسة تحط القانون وتسيب الإنسان يحكم حسب ضميره. يعني المرجعية الأخيرة، أنا بعتبر المرجعية الأخيرة في الإنسان والضمير. الكنيسة بتقول كده، أنت دلوقتي شايفة إيه؟ الكنيسة لن تنور اختيار هذا هذه الشخصة أو هذا الإنسان. تقول له مش مفروض الطفل ده يتقتل لأنه ده قتل. في نفس الوقت الجحيم اللي بيعيشوه الأهل هناك أنه لمدة 30 سنة ويمكن 60 سنة العبء ده، هل ربنا عايز كده؟ أنا ماليش رد، وبرضو أنا بحترم طبعا قانون الكنيسة، وأنه في نفس الوقت عندي تساؤل جذري، هل أنا أصل إحنا كويسين ومبسوطين ومحدش فينا عنده اللي يدوب في المية مش زي اللي يدوب في النار بالزبط. يعني وبنتكلم نظريا انه المبادئ. طب خلينا نتكلم في اللي يدوب في النار، اللي يدوب في النار هي واحدة. اللي يدوب في النار انا كراجل كنيسة هقول له مبدأ الكنيسة كده، لكن عايز تكسره كسره. اقول له عايز تكسره كسره. مش عايز تكسره كسره. ما ايه يا رب هنا لو انا مش فاهم دلوقتي. لو ضميرك قال لك حاجة تانية. ما انا ما اقدرش اقول له الوصية اقول له كسرها واقول له كمان اكسرها. فلو فتحت السكة هتبقى كسر وصية تماما، لانه مش هيبقى يقول نسبة. يا ابونا اوكي الفكرة واضحة، بس فكرة لو فتحنا الباب فالناس كلها هتمسك عيال المعوقين وتدبحهم. ما هو محدش اصلا ده مش يعني حقيقي برضه. بالظبط انا معاكي فريد. كجنين كجنين وهو ابنه وهي في بطنه هيموته يشرب. ما هو انت تعرف ان يعني في دكتور يا ريت تكلمينا في الموضوع بتاع اللي هو ان في امهات بتتعامل مع وسائل اللي هي عايزه تنزل الجنين، بتمارس بعض الرياضات العنيفه، بتاخد بعض العقاقير، في حاجه اسمها الدش المهبلي الساخن، مش يعني في وسائل بتتعمل اللي بيها يبقى الجنين ده خلصان. تروح للدكتور يقول لازم. بس انا عايز نعمل اجراءات تلقائيه لكابتن عادل. عايز اقول حاجه يا دكتور حضرتك، الحته دي الله لما بيجي حاسب مش بيحاسب على انه الجنين حصل اجهاض، بيحاسب على انه انا عملت ايه عشان الاجهاض ده حصل. هل الاجهاض ده شيء طبيعي حصل ولا انا كنت سبب فيه مقصود مني؟ لانه الله بيحاسب الانسان على فكره على ضميره مش على بس مجرد تصرفاته. طيب هنكمل معانا المشكله. لا قصدي في كلام كتير. معلش بعد اذنكم قبل ما نكمل معانا الدكتوره نرجس من مصر. الو حضرتك معانا؟ ايوه. الو. ايوه اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. اتفضلي حضرتك، حضرتك عايزه تقولي لنا حاجه بخصوص الموضوع ده؟ انا عايزه اقول انتوا واخدين كل الوجهه اللي هي لو طفل غير شرعي او كده، لكن لو احنا عندنا طفل يعني مش معوق، يعني هو طفل غير شرعي بطريقه بالزبط. غير شرعيه، هو مش معوق ولا حاجه، وطفل سليم 100% فعلا. صح، دي نقطه مهمه جدا احنا لسه هنكون هنتكلم فيها. يا دكتور نشكرك. يا دكتور انا بصراحه ما كنتش اتكلم، انا كنت ناسيها. يا دكتور ولو الماما مش عايزه. اتفضلي حضرتك عايز تقولي حاجه ثانيه. الو. ايوه ايوه معاكي. يعني لو الماما مش عايزه سبب لاي سبب من الاسباب، اذا كان الطفل ده غير شرعي، تمام، كان هي عندها اسباب اقتصاديه، عندها عدد كفايه من الاولاد، أيوة، مش عايزه طفل زياده كبير قوي، دي كلها ساعات الام بتلجا لانها تبقى مستغنيه عن البيبي يعني وعايزه تعمل اجهاض. طيب بس انا من رايي ان هو على كل المستويات، حتى لو كان طفل غير شرعي بطريقه غير شرعيه وما عندهوش بابا وفي مشكله، لكن هو في الاول وفي الاخر هو قتل نفس بني ادم موجود كائن حي ربنا عمله. انا بقتل نفس، احنا ليه بنبص لها كده؟ طيب شكرا يا دكتور نرجس على اللي حضرتك قلتيه. بس انا عايز خطيه بخطيه اكبر، يعني هي القتل ده خطيه كبيره، خطيه صعبه، خطيه، فانا بقتل والجنين ده.